فما زلنا في الحديث السابع من كتاب شرح الأربعين النووية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث تميم بن أوس الدالي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. حديث أصل من أصول هذه الشريعة، يلخص هذه الشريعة وهذا الدين في النصيحة والقيام بواجب الأمر المعروف والنهي عن المنكر والتناصح لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر هذا اللفظ ثلاثا تأكيدا للمعنى. فنبدأ بأول حاجة النصيحة لله. كنا واقفين عند النقطة دي، النصيحة لله تتضمن أمرين. أمر الأول، يعني إيه نصيحة لله؟ يعني إحنا هننصح رب العالمين؟ لا، ليس هذا هو المقصود، وإنما النصيحة خالصة لله عز وجل، معناها إخلاص العبادة له سبحانه وتعالى أولا، الشهادة له بالوحدانية في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، يعني تحقيق التوحيد واستجابة أمره والإخلاص له سبحانه وتعالى. فهذه من النصيحة، أن تنصح نفسك خالصة لله عز وجل، أن تكون موحدا عابدا له كما أمر سبحانه وتعالى. ولكتابه، النصيحة للكتاب تتضمن عدة أمور. أولا، الذب عنه، الدفاع عن هذا القرآن، أن يذب الإنسان عنه تحريف المبطلين ويبين بطلان تحريف من حرف، سواء حرف الأسماء والصفات اللي موجودة في القرآن، أو حرف الآيات، أو حرف ظاهرها أو معناها إلى آخره. الدفاع عن القرآن. اثنين، تصديق خبره تصديقا جازما. كتاب السنة هم أصل طريق السلف، فهم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. فما أتى في القرآن مصدق تصديقا جازما لا شك فيه ولا مرية، لقد جاءك الحق من ربك، صح، فلا تكونن من الممتهين. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، لقد جاءك الحق من ربك. فلو كذب خبرا من أخبار الكتاب، القرآن يعني، لم يكن ناصحا لهذا الدين حتى لو شك أو تردد. كذلك من حقوق النصيحة للكتاب امتثال أوامر الله عز وجل فيه، فما أمرنا الله في القرآن نمتثل وما نهانا ننتهي. أربعة، اجتناب النهي. خمسة، أن تؤمن بأن ما تضمنه من الأحكام هو خير الأحكام، وأنه لا حكم أحسن من حكم القرآن الكريم، لأن حكم القرآن هو حكم رب العالمين سبحانه وتعالى، القرآن كلام الله. فليعتقد أن في حكم، وهتاخدوها في أنواع الكفر الأكبر في مسألة العقيدة، من يعتقد أن هناك حكما أفضل من حكم الله عز وجل، أو قوانين أفضل من قوانين رب العالمين سبحانه وتعالى في الحكم والفصل بين الناس أو مثله، أو يعتقد أن حكم الله أفضل لكنه لم يعد مناسبا لهذا الزمان، أو يقدم عليه الأعراف والتقاليد وما يعرف به في القبائل وغيره بالقوانين التي يتعارفوا عليها ونشأوا عليها من آبائهم، كل هذه الأنواع يخرج من الملة. من يعتقد أن هناك حكما أفضل من حكم الله عز وجل، قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وده أمر حتى لو نظرت إليه بالعقل تصل إليه. قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فشيء طبيعي أن يكون الذي خلق وبرأ سبحانه وتعالى هو أحكم الحاكمين وأعلم العالمين. كذلك من حقوق النصيحة للكتاب أن تؤمن أنه كلام الله، حروفه ومعنى، تكلم به حقيقة وتلقاه جبريل من الله عز وجل، ونزل به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ودي قضية يعني جلد فيها أناس وسجن فيها أناس وقتل فيها أئمة، فتنة خلق القرآن في زمان الإمام أحمد في القرن الثالث الهجري، في زمان المعتصم والمأمون، حتى أتى المتوكل ونصر السنة وأخرج الإمام أحمد. الإمام أحمد جلد، كان المعتصم يجلده بيده ويقول: يا أحمد قلها كلمة أخرجك بها. الإمام أحمد يقول له: ائتني بكلام بآية من كتاب الله أو خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أقول به. القرآن كلام الله غير مخلوق، تكلم به حقيقة بصوت وحرف مسموع سبحانه وتعالى. طيب، النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم تتضمن عدة أمور، هي حقوق النبي على هذه الأمة. أولا، تجريد المتابعة له وألا نتبع غيره. فلو إن الحال وصل ببعض المسلمين أنهم صاروا يقدمون كلام أئمتهم حتى في الدين على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فقل على الدنيا السلام، كل يؤخذ من قوله ويرد كما قال الإمام مالك، إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم وكذلك كان كلام الأئمة، الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أبو حنيفة والإمام أحمد، إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا رأيتم قولا لي يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرض الحائط، أنا بريء من كل قول عارض كتابا أو سنة. الإنسان وارد أن يذهل، وارد أن لا يصل علم، وفي أحاديث لم تكن جمعت بعد أو وصلت إليه، خاصة مدرسة الرأي بتاعت الإمام أبو حنيفة، لكنهم اتفقوا على هذا الأصل. وللأسف الشديد من جاء بعدهم ممن تعصب لمذاهبهم فعلوا ما لا يرضي رسول الله ولا يرضي حتى أئمتهم لو كانوا أحياء، فلا يقدم على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أحدا أيا كان، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كذلك من النصيحة للنبي عليه الصلاة والسلام الإيمان أنه رسول الله حقا، لم يكذب ولم يكذب، فهو رسول صادق مصدوق. مسعود كان يقول لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكان أولى أن يكتب قوله تعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. فلو أنه كان كاتما وحاشاه وكلا صلى الله عليه وسلم لكان أولى أن يكتم هذه، وفيها عتاب للنبي عليه الصلاة والسلام. ثالثا أن تؤمن بكل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم من أخبار ماضية وحاضرة ومستقبلية، وأن حجية السنة كحجية القرآن في الاحتجاج، وأن ما قال الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجية. واضح؟ فالاحتجاج بالقرآن والسنة سواء، ما ورد فيه نص من الله عز وجل أو حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم الاحتجاج به سواء. قال صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه للسنة، ألا لا يأتين رجل مضجع على أريكته يقول ما وجدنا في كتاب الله أجزنا، نعمل بالقرآن فقط. ودي كان أول من قام بهذه البدعة خوارج في زمن علي رضي الله عنه، رفعوا القرآن على السيوف وعلى أسنة الرماح وقالوا نتحكم إلى القرآن. طب وسنة النبي كما فيش قرآن بس، فهذا كلام مخالف حتى للقرآن. ما إيه معنى قول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ومعنى قول ولنزلنا عليك الذكر لتبين للناس، ومعنى قول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، طاعته بعد مماته هي طاعة سنته واتباع كلامه صلى الله عليه وسلم. ومن يشكك في السنة أبسط رد يترد عليه أن من نقلوا لنا السنة هم من نقلوا لنا القرآن، وأن القرآن لم يكتب إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنين. فلو أنك شككت في وصول السنة على ألسن الصحابة حتى كتب، طيب شكك في وصول القرآن من باب أولى، لأن من نقل هذا هو من نقل هذا، والقرآن لم يكتب في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. من حقوق النبي والنصيحة له صلى الله عليه وسلم أن تمتثل أمره وتجتنب نهيه وتذب عن شريعته وسنته صلى الله عليه وسلم، وأن تعتقد أن ما جاء عن النبي كما جاء عن الله في لزوم العمل. طبعا كلام الله عز وجل له قدسية، وتلاوات كل حرف بحسنة والحسنة بعشر حسنات إلى 700 ضعف، ويضعف الله لمن يشاء ويتعبد بتلاوته. السنة ليست كذلك، نحن نتكلم في الاحتجاج والعمل سواء. دليل واحد أن هناك أشياء جاءت مجملة في القرآن وفصلتها السنة، صح؟ طريقة الصلاة والصيام والزكاة والحج والأركان والواجبات والفروض، كل ده مش في القرآن. فين؟ فين أن الظهر 4 والمغرب 3 والفجر 2 والسنة القبلية والبعدية وطريقة تفاصيل الوضوء وتفاصيل الزكاة وبلوغ النصاب وحول الحول وأنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة والتي لا تجب فيها الزكاة؟ فلينكر السنة ده بيهدر الشريعة كلها. قال الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، بل جعله علامة لمحبة الله، قل إن كنتم تحبون الله إيه فاتبعوني، فعلامة محبة الله اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم. أخيرا نصرته صلى الله عليه وسلم إن كان حيا فمعه كما فعل الصحابة وإلى جانبه، وإن كان ميتا صلى الله عليه وسلم فنصرة سنته وشريعته ودينه. آخر حاجة في النصيحة، قال ولأئمة المسلمين وعمته. أئمة المسلمين محتاجين نعرف من هم الأول وبعدين كيف تكون النصيحة لهم. فبيقول أئمة جمع إمام، والإمام هو القدوة كما قال الله عز وجل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، أمة يعني إماما وقدوة للناس. ومنه قول عباد الرحمن واجعلنا للمتقين إماما، يعني قدوة يقتدى بها. تفتح كلام العلماء وتقرأ كلام السلف في مسألة من هم الأئمة، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، من هم أولو الأمر، من هم الأئمة، كلامهم يدور بين نوعين من الناس، العلماء والأمراء، العلماء بالدين والشريعة، والأمراء الذين تأمروا وتولوا على الناس. العلماء الربانيون الذين ورثوا النبي صلى الله عليه وسلم علما وعبادة وأخلاقا ودعوة، العلماء الربانيين الذين ساروا على نهج النبي، وهؤلاء هم أولو الأمر حقيقة، لأن هؤلاء يباشرون العامة ويباشرون الأمراء ويبينون دين الله ويدعون إليه. يعني العالم الرباني هو أولى أن يكون من أولي الأمر أكثر حتى من الأمراء، لأنه أعلم بالدين وأعلم بالشريعة وأعلم بما يصلح للناس وما لا يصلح له، وبيتعامل مع الأمراء مفروض يعني، وبيتعامل مع عامة الشعب، ويكون حلقة وصل بين هؤلاء وبين هؤلاء، وبهم يصلح الدين في الأمم. فالعالم الرباني هو من أولي الأمر حقيقة، بل هو الأصل في معنى وأولي الأمر منكم. المعنى الثاني أن أولي الأمر هم الأمراء المنفذون لشريعة الله، اللي هي السلطة التنفيذية. ولهذا نقول العلماء مبينون والأمراء منفذون، صح؟ بلاد التي فيها دين الله عز وجل ظاهر، مفروض أن علماء الشريعة يظهرون الدين ويظهرون حكم الله في المسألة، والقاضي ينفذ، صح؟ فالعلماء مبينون والأمراء منفذون، يجب عليهم أن ينفذوا شريعة الله عز وجل في أنفسهم وفي عباد الله. طيب، النصيحة لأئمة المسلمين هتبقى بقى، هنقول كيف ننصح الأئمة اللي هم العلماء، وكيف ننصح الأئمة اللي هم الأمراء، صح؟ على المعنيين. المعنى الأول أن الأئمة هم العلماء. قال: النصيحة للعلماء تكون بعدة أمور. أولا محبته، فالأصل أن الحب والبغض قائم عند المسلم على الإيمان، فكلما ازداد العبد إيمانا كلما ازداد حبي له في قلبي، صح؟ لأن في الأصل أن الحب الوحيد الذي يحب لذاته هو من رب العالمين سبحانه وتعالى، وكل ما سواه فهي محبة تابعة لمحبة الله. فكلما ازداد الأخ عبادة وطاعة وتدين، كلما ازداد حبه في قلبي، مش عشان بحبه لذاته، لا، عشان هو بيطيع ربنا، وإذا عصى الله عز وجل أكره فيه سلوكه ومعصيته. يبقى ميزان المحبة والبغض في قلبي هو الإيمان بالله عز وجل. إن العبد إذا أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله، كلام ابن عمر، فإنما تنال ولاية الله بهذا. فمحبته في قلبي بناء على قدر طاعته لربه عز وجل. فالعالم الرباني الذي نحسبه والله حسيبه مخلص لا غرض له ولا هوى، المفروض أنه أقرب الناس إلى الله. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، والعلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. العلماء يقومون بوظيفة الأنبياء في الأمم، فلا شك أنهم إجمالا أقرب الناس إلى الله. لكن من هم العلماء فلان وفلان نقول نحسب والله حسيبه، أن إحنا غير مطلعين على السرائر والبواطن. لكن العلماء الربانيين هم أقرب الناس إلى الله، فبالتالي المفروض يكونوا أحب الناس إلى قلبي. فأول حاجة محبتهم، لأنك إذا لم تحب أحدا لن تتأسى به. اثنين معونتهم ومساعدتهم في بيان الحق، تنشر كتبهم بالوسائل العلمية المتنوعة التي تختلف في كل زمان ومكان. نشر علمه، نشر الشرائط بتاعته، نشر كتبه، نشر فتاويه، إحضار الناس لدروسه، تجهيز الأماكن التي تعد لهذا الأشياء، تشير الحاجات دي والحكم التي يكتبونها والرسائل الصوتية والمحاضرات التي يبثونها، تنشر علمه، هذا من النصيحة لهذا العالم. كذلك من حقوقه ومن النصيحة له الذب عن عرضه إذا وقع أحد في عرضه. لحوم العلماء مسمومة، صح؟ ربنا بيقول إيه في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. فاللي قادر يحارب ربنا يقع في عرض العلماء. يعني ربنا يقول: اللي يقع في عرض عالم فقد آذنني بالحرب، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. وقالوا لهم القيامة: خذ سلاحك، ايه ستحارب رب العالمين سبحانه وتعالى. فلحوم العلماء مسمومة، فمن حقه عليك ومن النصيحة له أن تذب عن عرضه، ولا تقر أحدا على غيبته والوقوع في عرضه، حتى لو كنت تختلف معه في توجه أو في نظرية أو في مسألة تحتمل خلاف سائغ واجتهاد اجتهد فيها العلماء واختلفوا فيها، كان زمان فتنة. فإذا نسب إلى أحد من علماء الربانيين شيء يستنكر، فعليك أن تتخذ عدة أشياء. طيب، وصلك كلام غير مقبول عن عالم العلماء اللي تحسبهم على خير، للأسف الشديد كثير من الناس يذيع وينشر هذه الأمور هذه الفتاوى دون أن يتثبت أصلا هل هي قالها أم لم يقلها، وهل هي فعلا صحيحة وهو لنقص في العلم أم هي خاطئة، وهل رجع هذا العالم في هذه المسألة أم لا قبل أن ينشر هذا العلم. قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. أنشر، شير على طول، ابعت يا أخي، تثبت. كلام ده حينبني عليه أشياء. ولو أنهم ردوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى سنة النبي، يشوفوا هل الكلام ده يوافق سنة النبي، وإلى أولي العلم منهم، يسألوا أهل العلم كان ده صح لا، ويراجعوهم، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فإحنا نهينا عن نحن نبث ونذيع الأشياء بدون تثبت. فإذا وصلك شيء عن عالم وأنت ترى هذا الشيء غير صحيح، ماذا تفعل؟ الشيخ بيقول تتخذ عدة مراحل. المرحلة الأولى تتثبت من نسبة هذا الكلام إليه. فكم من أشياء نسبت إلى عالم وهي كذب، فلا بد أن تتأكد. وده على فكرة نص علاج المشكلة، إن أشياء كثيرة ممن تتناقل لم تثبت أصلا عن فلان اللي بتتناقل عنه. اثنين، هنفترض أنها ثبتت عن العالم، ماذا نفعل؟ تنظر هل هي محل انتقاد أم لا، فقد تبدو لك من أول وهلة محل انتقاد. ثم إذا تأملت في هذا الأمر وراجعت كلام النبي صلى الله عليه وسلم ورددت هذا الأمر إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، تفاجأ إن كلام العلماء في الشرح وكلام أئمة الفقه وأئمة التفسير كما قال هذا العالم، بس أنت اللي كنت مش عارف. مشكلتك أن علمك كان محدود، فلا تحكم على شخص علمه أكبر منك إلا بعد المراجعة والبحث في المسألة. وكم من أمور اشتهرت وذاعت بها الجرائد والإخوة نفسهم شاروها وتناقلوها فيما بينهم عن فتوى الشيخ الفلاني في المسألة الفلانية، وحينما تراجع المسألة بحيادية كاملة تفاجأ فعلا أن الكلام ده صح، بس أنت اللي مش عارف. يعني لو سكت الجاهل نقل الخلاف، مشكلة الخلاف بيكتر إيه؟ إن اللي مش عارف بيتكلم. فلا بد أن تتأمل وتنظر هل هذا الأمر ينتقد أم لا. طيب، تبين لك أنه ليس بمنتقد وأن ده فعلا كلام العلماء، يبقى في الحالة دي يلزمك أن تثب عنه وأن ترجع عما قلت وأن تنشر هذا الكلام في الناس، وتبين أن فتواه المستغربة العجيبة اللي احنا مستغربينها دي لو راجعنا كلام أهل العلم والسلف لوجدناه موافقا لكلامه. خلاص، وكم من مسائل خبت ويعني اختفت لا نعرفها، ونفاجأ حينما تطلق هذه المسألة أن هذا هو الحكم فيها. مش مشكلتنا أن أنت مش عارف، تعلم. إذا تبين لك حسب رأيك أن هذا الكلام منتقد وأنه نسب إلى العالم فعلا وصحيح لكنه ليس بحق، تعمل إيه بقى؟ الخطوات الصحيحة. قال: الواجب أن تتصل بهذا العالم بأدب ووقار. يتتصل به إذا كنت تستطيع الوصول إليه، يتتصل بمن يصلون إليه، من هم حوله، من يستطيعون أن يوصلوا إليه هذا الصوت. يا أخوانا الشيخ الفلاني بيقول كلام الفلاني، حد يوضح لنا هل كان صح ولا لا، وما هو رده؟ بأدب ووقار. ليه؟ لأننا العلماء ورثة الأنبياء ولحومهم مسمومة، وتقول: سمعت عنك كذا وكذا وأحب أن تبين لي وجه ذلك فأنت أعلم مني. شوف الكلام الأدب. فإذا بين لك هذا لك حق المناقشة بأدب واحترام وتعظيم. أما ما يفعله الجهلة الذين يأتون إلى العالم الذي رأى بخلاف ما يرون فيكلمونه بعنف وشد، وربما نفضوا أيديهم في وجه العالم وقالوا له: ما هذا القول الذي أحدثته، وما هذا المنكر، وأنت لا تخاف الله. وبعد التأمل تجد أن العالم كلامه موافق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهم مخالفون له أحيانا. فالطريقة حتى لو كان العالم أخطأ، كل عالم له زلة، حتى الأئمة الكبار، حتى الإمام أحمد أبو حنيفة والشافعي لهم زلات، ومن تتبع زلات العلماء هلك. فكيف تتعامل مع إنسان خدم الدين ونصر دين الله عز وجل وتحسبه على خير وزل في مسألة ومسألتين؟ يا أخي ده يعني حتى تذهب في بحر حسناته. فقال الشيخ بيقول: فغالب ما يؤتى هؤلاء من إعجابهم بأنفسهم. اللي خلاه يطلع يكلم عالم بالطريقة دي شايف نفسه معجب بنفسه، شايف نفسه يستطيع أن يرد، وظنوا أنهم هم أهل السنة وأنهم على طريق السلف، وهم أبعد ما يكون عن طريق السلف، فهذه ليست طريقة السلف. فالإنسان إذا أعجب بنفسه رأى غيره كالذر زي النمل. مشكلة الإعجاب بالنفس ورؤية النفس، وأنك إذا تعلمت مسألتين ثلاثة تلاقي نفسك كده إيه، بدأت تعجب. كان السلف يقولون: العلم ثلاثة أشبار، أوله كبر. أول ما تبدأ تتعلم وتتنور تحس أن أنت شعور بالإعجاب والفخر لابد أن تسيطر عليه. والشبر الثاني تواضع، والشبر الثالث أن تعلم أنك ما تعلمت شيء، أنت فعلا لسه بدري أوي. وأن علوم الله عز وجل في الأرض كثير، وهذا يتبين بطول الطلب ومرور الوقت. فلا تكن أبا شبر، تخش الشبر الأول تطلع تبقى إيه؟ تحيا متكبر معجب ببعض مسائل أنت لا تعلم غيرها شيئا. كذلك من النصيحة للعلماء أنك إذا رأيت منهم خطأ فلا يصح أن تسكت. ليه؟ لأنه قدوة، العالم ده قدوة، فلازم تنبه. بس كيف تنبه وكيف تنصح وكيف تتكلم مع عالم من العلماء؟ فلا تقول هذا أعلم مني، بل تناقشه بأدب واحترام، لأنه أحيانا يخفى على الإنسان الحكم فينبهه من هو دونه في العلم. يقول سيدنا عمر بن الخطاب الفاروق كان تخفى عليه مسائل، وكان يسمع صحابة يقرؤون بقراءات أخرى غير القراءة اللي هو أخذها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيمسكه من تلابيبه، يمسكه من هدومه كده ويأتي به إلى النبي، يقول والله لا أدعك حتى يتكلم رسول الله، سمعتك تقرأ بقرآنا لم يقل إنه رسول الله، قراءات واختلاف القراءات في النطق. وهو الفاروق عمر رضي الله عنه، مفيش إنسان حاز العلم كله، مفيش إنسان علم السنة كلها، ما كل إنسان مهما بلغت درجته العلمية وارد أن تخفى عليه مسائل وأن تخفى عليه أحكام. إحنا بشر نخطئ ونصيب، لا ندعي للعالم ما ادعاه النصارى لأحبارهم ورهبانهم أنهم لا يخطئون، ولا نجترئ عليهم ونسبهم ونقع في أعراضهم وهم أولياء الله عز وجل. كذلك من حقوق العلماء أن تدلهم على خير ما يكون في دعوة الناس. فإذا رأيت هذا العالم محبا لنشر العلم ويتكلم في كل مكان لكن الناس يتثاقلونه، يعني من النصيحة لي برضه أن تهيئ له الجو المناسب لوصول علمه للناس، فلو وجدته مكثرا في الكلام والناس تتثاقل لك حق النصيحة، لأن في النهاية نحن هدفنا مش أن يبقى شكل الشيخ حلو، هدفنا أن دين ربنا يوصل صح، ده الهدف الأكبر الذي تتلاشى تحته كل الأهداف الأخرى. فعشان دين ربنا يوصل صح، لو وجدنا من الناس تثاقلا رفضا لازم ننصح وننبه العالم ده، ونبقاش ماشيين كده. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخول الصحابة بالموعظة، ولما ابن مسعود كان لا يكلم الصحابة إلا في يوم الخميس يعني طلبوا منه الإكثار، قال إني أخشى عليكم من السآمة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة، تخول يعني كل فترة مش على طول، مش كل يوم موعظة، مش كل شوية نصح. ليه؟ مخافة السآمة عشان ما تملش. فالناس قد تقول هذا أثقل علينا، كلما جلس قام وتحدث. فمن النصيحة في هذه اللحظة لهذا العالم أن تشير عليه ألا يتكلم إلا فيما يناسب المقام، ولا تقل أني إذا قلت له ذلك منعت نشر العلم، لا، بل هذا من نشر العلم أن يصل الدين إلى الناس بحب. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول أصحابه الموعظة ولا يكثر الوعظ عليهم، مع أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم محبوب للنفوس، لكن مخافة السآمة. والإنسان يجب عليه أن يكون مع الناس كالراعي يختار ما هو أنفع وأجدى، خاطب الناس على قدر عقوله، صح؟ أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ دي النصيحة للعلماء على قول من قال أن النصيحة لأئمتهم لهم العلماء. من قال أن الأئمة هم الأمراء، وطبعا الاثنين كلام القولين صح، يعني الأئمة العلماء والأمراء، أولو الأمر العلماء والأمراء. كيف تكون النصيحة للأمراء؟ تكون بعدة أمور. أولا اعتقاد إمامتهم وإمرتهم الأئمة والأمراء الذين جاءوا ببيعة شرعية، لابد أن تعتقد إمامتهم وأنهم أمراء، ومن لم يعتقد ذلك لم ينصح لهم، لأنه إذا لم يعتقد أنهم أمراء فلن يمتثل الأمر ولن ينتهي عما نهوا، بل لابد أن نعتقد أن فلان إمام أو أمير، وأن من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، ومن تولى أمر المسلمين ولو بالغلبة فهو إمام، سواء كان من قريش أو من غير قريش. لازم نفهم إن الإسلام تعامل مع من تأمر على المسلمين بنظام، من ضمن شروط هذا النظام أن الإمام لابد أن تكون له هيبة، وأن أنه سلطان الله في أرضه، صح؟ ده الأصل. وأن لو سقطت هيبة هذا الإمام أو هذا الأمير أو هذا الولي، لو سقطت هيبته لضاع حقوق الناس ولا استجاب له أحد. وظفته أن يحكم المسلمين بشرع الله عز وجل وأن ينفذ فيهم حكم الله عز وجل، وإحنا ملزمين أن نحفظ له سلطانه وهيبته. عشان كده السلف حتى لما كانوا يناصحون العلماء الربانيون ابن عباس وابن عمر، لما كانوا يناصحون أولياء الأمور بقى الخلفاء في زمانهم كانوا يناصحونهم في السر، ولا يظهرون ذلك حتى لا يجترئ العامة على السلطان. عشان كده ليس من المصلحة أن تكسر هيبة السلطان في القلوب، وليس من المصلحة أن تكسر هيبة الأمير والولي الذي يحكم بشرع الله عز وجل في قلوب الناس، حتى لو أخطأ في عدة مسائل أو عصى في عدة مسائل. وفي نفس الوقت ليس معنى هذا الكلام أن يستعبد هذا الأمير الناس بالسلطان اللي ربنا ادهوله ده، يعني ليست المسألة لا استعباد، وفي نفس الوقت ليس معناها أن نسقط حقه، بل له حق. ولن يتبع الناس إلا من كان له في قلوبهم هيبة واحترام وتقدير، صح؟ فاعتقاد إمامته وامتثال أمر واجتناب نهيه ما لم يأمر بمعصية، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الشيخ بيقول حتى من تولى إمامة المسلمين بالغلبة وثبت له الأمر فهو إمام. فاكرين يزيد بن معاوية؟ سيدنا معاوية بن أبي سفيان حكم وتولى الخلافة من 40 هجرية إلى 60 هجرية، صح؟ بعد مقتل علي رضي الله عنه وارضاه. وبعد وفاة معاوية رضي الله عنه وارضاه تولى ابنه يزيد إمارة السفهاء. يزيد ابن معاوية عمل مشاكل كتير جدا، صحابة كثر لم يكونوا قابلين لخلافته، غلام صغير ورد عنه روايات كثيرة أنه كان يلهو ويلعب، ووردت بعض الروايات أنه كان يشرب الخمر. فإنسان غير مؤهل لأن يكون خليفة على مسلمين وجمهور فيهم صحابة وتابعين وأئمة وعلماء. وقامت دولة عبد الله بن الزبير في الحجاز مكة والمدينة وانصاع له الناس، وبقى في دولتين، دولة عبد الله بن الزبير وخلافته في الحجاز، ودولة يزيد بن معاوية في الشام، وحصل مشاكل ومعارك وقتال بينهم، حتى إن يزيد بن معاوية أرسل جيشا قاتل عبد الله بن الزبير في الكعبة في حرم مكة وألقاه بالحجارة، وتهدمت جدر من جدر الكعبة في هذه المعركة، وقتل فيها عبد الله بن الزبير، وحصلت مشاكل كبيرة جدا. لكن في النهاية لما تغلب يزيد برغم كل ما كان فيه ويحكم المسلمين بشرع الله، وتغلب برغم ما فيه من معاصي وأثام، الصحابة بايعوه حقنا لدماء المسلمين. فمن تغلب على المسلمين ولو كان عاصيا مخطئا صحت إمامته، سواء كان من قريش أو من غير قريش، لأن حديث الأئمة من قريش نعم هذا هو الأصل، لكن إذا تغلب إمام وانصاع له الناس حقنا لدماء المسلمين حتى ينتظم الأمر. ومن قرأ التاريخ وقرأ تواريخ الثورات والخروج على أئمة وغيره يعلم يقينا أن هذه الأمور لا تأتي أبدا بخير. ثانيا، من حق هؤلاء الأمراء ومن النصيحة لهم نشر محاسنهم في الرعي، لأن ذلك يؤدي إلى محبة الناس لهم فيسهل انقيادهم لأوامره. فالصح أن تنشر محاسنه وأن تكتم معايبه ما دامت لم تؤذي شيء شرعا ولا دينا، عكس ما يفعله بعض الناس حيث ينشر معايبهم ويخفي حسناتهم، وهذا ظلم. الله عز وجل حتى لما تكلم عن اليهود والنصارى في القرآن وأهل الكتاب، وتكلم ما فعلوا من قتل أنبياء وتحريف كتب وقتل الذين يأمرون بالقسط من الناس، فعلوا أبشع الأمور، قال تعالى ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله. قال تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. قال تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليه خاشعين لله. فمن العدل والإنصاف إنك إذا نشرت معايب تنشر حسنات. ثالثا، من حقوق الأئمة امتثال ما أمروا به، امتثال ما أمروا به وما نهوا عنه إلا إذا كان في معصية الله عز وجل. احنا مأمورين بطاعة أولي الأمر، قال تعالى يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالطاعة الأولى لله والرسول طاعة خاصة، والطاعة لأولي الأمر تابعة لطاعة الله والرسول. فإذا أمرونا بما فيه طاعة لله والرسول امتثلنا، وإذا أمرونا بما فيه معصية لله والرسول امتنعنا. ليه؟ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وامتثال طاعتهم عبادة وليست مجرد سياسة، بدليل أن الله أمر بها وجعل ذلك من مأموراته عز وجل. قال تعالى يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فجعل ذلك من مأموراته عز وجل، وما أمر الله تعالى به فهو عبادة. ولا يشترط في طاعتهم ألا يعصوا الله، يعني مش شرط عشان أطيعه أن هو يكون في خاصة نفسه مش عاصي، لا، قد يكون فاسق بس يلزمني طاعته في طاعة الله عز وجل. هو في خاصة نفسه، يزيد بن معاوية الإمام أحمد أورد روايتين عنه في جواز لعنه، رواية بالجواز ورواية بالمنع، والأولى المنع. لكن شوف، يزيد بن معاوية أرسل جيشا قذف الكعبة بالمنجنيق في قتال عبد الله بن الزبير، لما أهل المدينة بايعوا عبد الله بن الزبير وتركوا بيعة يزيد، أرسل جيشا بقيادة مسلم بن عقبة، العلماء يسمينه مسرف بن عقبة، اجتاح المدينة موقعة الحرة، قتل فيها 1000 رجل في يوم، أكثرهم كان من الصحابة والتابعين، واستباح أعراض النساء في المدينة، حتى سموا قائد الجيش ده بدل مسلم مسرف، أسرف في القتل وأسرف في ارتكاب الأثام، عقابا لأهل المدينة أنهم بايعوا عبد الله بن الزبير وتركوا بيعة يزيد. برغم كل اللي حصل ده، إلا أن العقل والشر يقولان أنه إذا تغلب ولا سعد أن يقوم له وزادت المفاسد على المصالح صحت الإمامة. فأطيعهم فيما أمروا به وإن عصوا الله في أنفسهم، مش وإن أمرنا بالمعصية، وإن عصوا الله في أنفسهم، لأنك مأمور بطاعتهم وإن عصوا الله في أنفسهم. طيب سأل يسأل، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، يعني إيه؟ يعني من بايع إماما، الأصل أن الله عز وجل وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يكون في أمراء علينا، بل حتى أمر من سافر إذا كنتم ثلاثة فأمروا أحدكم، فالأصل أن يكون في أمير، يعني قائد يقود الناس ويوجهه. من رفض بيعة الأمير الذي يحكم بشرع الله عز وجل ودينه وينفذ شرعه وكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ورفض بيعته، دام يموت ميت جاهلي، لأنه خرج عن جماعة المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم رجل خرج عليكم وأمركم على واحد فاقتلوا، خالف الجماعة، جماعة المسلمين. فالمعنى متنزل على البيعة التي تكون للأمراء وأولياء الأمور الذين يحكمون دين الله عز وجل وشرعه ويتحاكمون إلى كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ده معنى الكلام. صفات الأمير الذي يجب له النصح والبيعة، الأمير الذي يجب له النصح كل الأمراء قدر ما تستطيع، يعني مسألة النصح ملهاش صفات، أي أمير تستطيع أن تنصحه وتوصل له نصيحة أوصل، مهما كان فاسقا ومهما كان مجينا حتى لو كان كافرا وتستطيع النصح ينصح، احنا قلنا بالنصح. أما مسألة البيعة فشرطه أن يكون مسلما، قال صلى الله عليه وسلم حتى تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه سلطان. إذا وصل الأمير ده أو الإمام ده لمرحلة أنه وقع في كفر بواح لا خلاف فيه، وهيجي كلام الشيخ ابن عثيمين دلوقتي، عندكم من الله فيه برهان، هذا لا بيعة له ولا طاعة لأنه خرج. طيب وفي الحالة دي هل يلزم المسلمون المسلمين أن يخرجوا على هذا الرجل؟ لا، حقنا لدماء المسلمين. هيجي تفاصيل الكلام دلوقتي في فوائد النصح للأمراء. رابعا ستر معايبهم ما أمكن. وجه ذلك أنه ليس من النصيحة أن تنشر المعايب، لأن ذلك يملأ قلوب الناس غيظا وحقدا وحنقا على ولاة الأمور احتقان، هذه الاحتقانات هي التي تخلق المشاكل والتي تخلق الثورات، وإذا امتلأت القلوب من ذلك حصل التمرد والخروج عليهم، وهذا يحصل به من الشر والفساد ما الله به عليه. اقرأوا التاريخ، اقرأوا محاولات عبد الرحمن بن الأشعث في الخروج على يزيد وغيره، اقرأوا محاولات دولة عبد الله بن الزبير مقابل دولة الدولة الأموية أيام يزيد، تعلمون فعلا أن مسألة المخالفة والخروج فعلا تؤدي إلى فساد، وكثير من العلماء نقل في ذلك إجماعا بعدما رأى الدماء التي أريقت من المسلمين في هذه الأمور أنه لا يخرج على الأئمة حتى لو رأوا كفرا بواحا ما دام المفاسد المترتبة أكبر. في كلام الأئمة وصل لحد فين؟ يبقى طاعته لا تجب إذا رأينا منه كفرا بواحا عندنا من الله فيه سلطان، أما الخروج فهذا أمر مرتبط بالمصالح والمفاسد وما سيترتب عليه والقدرة والعجز، وإن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها وإلا ما استطاعت، وإلا فإراقة الدماء ليس أمرا يرضي رب العالمين، بل أن تهدم الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من أن يراق دم امرئ مسلم، فضلا عن باقي المفاسد التي تترتب بعد ذلك. ليس معنى قولنا ستر المعايب أن نسكت عنها، بل ننصح مباشرة إن تمكننا أو بواسطة من يتصل بهم من العلماء وأهل الفضل دون أن نبين ذلك للناس. النصيحة في السر، زمان كان يقولوا النصيحة على الملأ فضيحة. أيام خلافة عثمان رضي الله عنه وأرضاه كان أسامة بن زيد يتكلم إليه الناس أن ينكرون أشياء يجدونها، فبيكلموه يراجع سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فأنكر أسامة بن زيد عليه حين قالوا له أنت لم تفعل وأنت لم تقل له، اللي هو الخليفة يعني، وقال كلاما معناه، وسبب رد عليهم رضي الله عنه ويقول أتريدون أن أحدثكم بكل ما أحدث به الخليفة؟ ليه؟ لماذا يسر أسامة بمراجعاته للخليفة حتى لا تنكسر هيبة السلطان في قلوب العامة، وده هتأتى يؤدي إلى أكثر من كده. فإحنا ليس من مصلحتنا أن تكسر شوكة الإمام عند الناس، فلا يمكن للإنسان أن يحدث بكل ما قال للأمير، لأنه إذا حدث بهذا حينبنى لأمره، يا الأمير نفذ فالناس تقول خضع وذل لفلان فكسر الهبته، يا إما يعترض ويتمرد فده يمنع عليه مشكلة تانية إنه هو رفض كلام العلماء والأئمة. ولذلك من الحكمة إذا نصحت ولاة الأمور ألا تبين ذلك للناس. طيب نكمل المرة القادمة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.